أن بعضهم ما كان يحتاج إلى هذا، ولكن كان ينتهي في النهاية يقول: وقد قابلت هذا الكتاب من البسملة إلى الحسبلة، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى حسبي الله ونعم الوكيل في نهاية الكتاب. قد قابلته وعارضته ليسلم من المناقضة أو غير ذلك، من البسملة إلى الحسبلة، ما يحتاج إلى هذه الدارات التي ذكرنا أن بعض العلماء يذكرها وراء كل حديث حديث. قال هنا: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. إذا كان الذي يقابل معك رجلا موثوقا فهذا يكفي، ما يشترط في مثل هذا أنهما يكون إلا أنت. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه، وهذا مرفوض مردود. هذا كلام لم يسر عليه العلماء وكلام لا دليل عليه، إلا أنه كما قال ابن دقيق العيد وبعض أهل العلم، إذا كان الرجل يرى من نفسه أنه لا يستطيع أن يتقن المقابلة إلا بنفسه فليفعل، يتعين هذا في حقه، لكن أن نجعل هذا على الناس جميعا فلا. لو أن رجلا إذا قابل معه غيره فإنه لا يحسن، يرى من نفسه ومن عادته أنه لا يحسن، في هذه الحالة لا يقابل مع أحد، يقابل مع نفسه، لكن إذا علم من نفسه أنه يحسن بمقابلة غيره فلا بأس بذلك. بل من الممكن أن تعطي كتابك لرجل آخر، من الممكن أن تعطي كتابك لرجل آخر يقابله مع رجل آخر، وكلا الرجلين ثقة يقظ فهم لهذا الأمر، لا بأس بذلك، والأمر كله يدور على وجود طمأنينة النفس إلى الثقة بالكتاب وما فيه، إلى الثقة بالكتاب وما فيه. وإذا كان شيخك يقرأ عليك وأنت تقابل معه، أو مثلا أنت تقابل مع رجل آخر، لابد أن تنظر في الكتاب، هذا أمر لابد منه، لابد أن تنظر في الكتاب، لا تكتفي بمجرد السمع، لا تكتفي بمجرد السمع. بل من أهل العلم من يقول: إذا أردت أن تقابل فارفع صوتك بالقراءة، فإن رفع الصوت مع البصر تسمع وتبصر، عينك ترى الخط وأذنك تسمع صوتك، والقلب إذا كان له طريقان فإنهما أقوى من طريق واحد. إذا كانت المعلومة تدخل للقلب عن طريق السمع وعن طريق البصر فإنها أكثر في التثبت من التي تدخل عن طريق السمع وحده أو عن طريق البصر وحده. هذا قول بعض أهل العلم، لكن لا ندعي اضطرابه. فمن الناس من لا يفهم إلا إذا كان صامتا حتى لا يحرك لسانه، فإذا تكلم أو تكلم عنده أحد فإنه يشوش عليه. ومن الناس من يسمع، قد رأينا كثيرا من العميان وهم غاية في الحفظ، وهم غاية في الحفظ وطريقهم في العلم هو السمع فقط، ولكن إذا كان بعض الناس لا يكون إلا بهذا، فبعض الناس يكون إذا سمع وإذا قرأ، إذا اجتمع السمع والبصر مع بعضهما كان أقوى، ويزداد قوة إذا كتب، يعني يسمع الكلام ويقرأه ويكتبه، فإن هذه حاسة ثالثة أيضا أفادت الرجل في تثبيت المعلومة عنده. الناس على يعني مشارب مختلفة في هذا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نقرأ كلام العلامة أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: بعد إتمام نفس الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة، وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. هذا كله من تحري أهل الحديث وحفاظهم ودفاعهم عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، المقابلة، وأن تكون المقابلة على أصل مقابل أو على نسخة مقابلة، الأصل الذي هو بخط الشيخ، والنسخة النسخة التي والفروع التي نسخت عن هذا الأصل، وتكون هذه النسخ قد قوبلت على أصل الشيخ. ولا شك أن المقابلة على أصل الشيخ أولى مهما كان، من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في مقابلة النسخ على الأصل المرة الأولى. نعم. قال عمرو بن الزبير بن هشام: كتبت؟ قال نعم. قال عرفت كتابك؟ قال لا. قال لم نكتب. أي كأنك لم تكتب، فإن الكتاب إذا لم يعارض ويقابل فإنه يكون فيه أخطاء، كما سمعتم من كتب ولم يقابل كمن غدا ولم يقاتل، أو من كتب ولم يقابل كمن يعني كمن قضى حاجته ولم يستنجي. وكما قال أيضا الأخفش والخليل بن أحمد، الكتاب إذا كثر نسخه دون مقابلة صار فارسيا أو صار أو خرج أعجميا. فكتبت؟ قال لو كتبت. قال نعم. قال قابلت؟ قال لا. قال لم تكتب، يعني لا تطمئن النفس إلى ما كتبت. نعم. وقال الأخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. والمقصود أنه يخرج أعجميا. لماذا؟ لأنه يكثر فيه السقط، والكلام إذا كان فيه سقط وحذف وكان فيه تصحيف ما يكون له معنى، والكلام إذا لم يكن له معنى ما يكون عربيا إنما يكون أعجميا، لأن الرجل العربي يسمع الكلام الأعجمي فلا يفقه منه شيئا. الرجل العربي الذي لا يعرف لغة الأعاجم يسمع الكلام الأعجمي يراه هذيانا، يرى هذا الكلام هذيانا، يسمع الصوت أو يسمع اللفظ ولا يفقه له معنى. نعم. ولا يقابل كاتب سقطه على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن، أو مع شخص آخر، ويقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. لكن هذا كما سمعتم من قبل فيه طول ومشقة وحرج، أن يقرأ كلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا، فيها مشقة وحرج ويعني يضيع كثيرا من المصالح. نعم. قال ويقابل كاتب سقطه على الأصل مع شيخ الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال أصدق المعارضة مع نفسه. يعني هو وجه هذا القول أنك لو قابلت مع غيرك، أنك لو قابلت مع غيرك فقد يذهل وقد يشرد ذهنه وهو يقابل معك، فأنت تقرأ عليه وهو يقر أن الكلام هو هو، وهو في حالة ذهول وشرود من الذهن، ففي هذه الحالة تقع عنده أخطاء ومخالفة بين الأصل ويعني النسخة التي تقابلها عليه، وتمضي وتمشي هذه يعني يمشي هذا الخطأ دون تنبه. لكن أنت إذا كنت بنفسك تتحرى فيبعد في مثل هذا أن يذهل الرجل أو أن يبعد ذهنه ويسرد ذهنه. لكن هذا أيضا فيه احتمال آخر، وربما أنت يعني في مقابلة كلمة هنا وكلمة هنا أن يزيغ بصرك أعلى أو أسفل، وتشتبه عليك كلمة يعني مشابهة الكلمة التي أنت بصددها، فينتقل بصرك إلى جهة أخرى، فينتقل بصرك إلى جهة أخرى على ما في ذلك من الحرج والمشقة التي لا يكاد يصبر عليه أحد. من يقرأ كتابين على هذا الحال، كلمة كلمة كلمة هنا وكلمة هنا، من يستطيع؟ وهذا مشقة وتفويت لكثير من المصالح والفوائد على طالب العلم. فالأصل أنك إذا كنت تقابل على ثقة، الأصل أنه لا يشرد ذهنه، كما أنك تقبل خبر الثقة مع أنه احتمال أن يخطئ، وأي احتمال ليس عليه أمارة من علم فالعمل به دخول في الوسوسة، أي احتمال ليس عليه أمارة من علم فالعمل به يعني حظ له حظ من الوسوسة، إنما نحن نأخذ بالاحتمال إذا كان له أمارة من علم تنقدح في نفس الرجل وتكون قوية تجعله يعني يتوقف في هذا الأمر أو يحتاط لنفسه. نعم. قال ودعا المحكوم إلى وجوبه فقال لا تصدق مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وقد مر أن هذا مذهب مرفوض مردود. نعم. قال ورى أن هذا يختلف باختلاف الفروض والأشخاص، وكثير من الناس يمكنون المقابلة لهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم، وإذا لم يتمكن الكاتب من بمعادلة الصبي للعقل فيكتفيك أن يقابلها غيره ممن يثق به. لكن يبين يقول بمقابلة فلان يبين يعني وجدت في كتابي كذا وكذا بمقابلة فلان هذا أيضا من الحيطة. نعم لأن فلانا هذا قد تثق أنت به ويكون مطعونا فيه عند غيرك فمن يقول حدثني من أثق به لابد أن تبين من هو لماذا قد تثق أنت به ولا يكون موثوقا به عند غيرك وعند غيرك فيه جرح مفسر. نعم قال ويستحب لمن يسمع من الشهيد أن يكون بيده نسخة يقابل عليها نسخة أن يكون بيده نسخة يقابل عليها فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته فذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هذا من باب يعني الأفضل أن تكون عندما تسمع من الشيخ أن يكون معك كتاب فتجمع بين واسطة النظر وواسطة السمع فإن هذا أدعى إلى الثبات في القلب لكن هذا ليس على الإطلاق وليس على سبيل الإلزام والوجوب. نعم طيب يعني هذه الكلمة عن ابن معين قدح السخاوي في صحتها وهذا مذكور عندنا في الحاشية أيضا يقول السند فيه وجادة وورده لذلك ابن الصلاح بصيغة التمريض وينظر أيضا على أي نوع من أنواع الوجادة هذا الأمر لكن يستبعد أن ابن معين يقول هذا عندي لا يجوز ومعناه عنده أن السماع به لا يصح ومع ذلك يقول عامة سماع الشيوخ كذلك إذن على هذا أن ابن معين يرى أن أكثر سماع الشيوخ في زمانه لا يصح وهذا غير صحيح. نعم قال النووي والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالعصر فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند علم المقابلة والصواب الجواز إذا كان آخر الكتاب موافقا صحيح النقل قليل الصدق ولو رضي أن يبين عند الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البغدادي فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم يعارض بالأصل ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بنصها إلى آخره تعتبر أيضا في نص المنقول عنه لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به. يعني عندما نقول لابد أن تقابل نسختك على أصل موثوق به وفي أثناء المقابلة تكون كذا وكذا وكذا هذا لابد أن يكون هذا أيضا قد سبق في الأصل الذي يقاس عليه أو يقابل عليه وإلا إيش الفائدة أن تتحرى أنت والأصل الذي أنت تقابل عليه لم يتحرى صاحبه إيش الفائدة. نعم قال ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه. في الحاشية اقرأ الكلمة الأخيرة لك في الحاشية على التعليق. قول الشيخ علي الحلبي رحمه الله تعالى وما سبق كله من الدقة العلمية المتناهية بالنص والمقابلة والتقييد يدل دلالة أكيدة على ذلكم المقدار العالي الذي وصل إليه أهل الحديث منذ قرون بعيدة من المنهجية الفريدة التي تميزهم بل تميز الأمة كلها على سائر الفرق والملل والأديان فليهنأ أهل الحديث بمنهجهم وليخطئ أولئك الشاهدون التائهون الذين يسيرون خلف كل مناد ويطيشون في كل واد. أنت ما شاء الله كلمة طيبة. طيب اقرأنا كلام العلامة احمد شاكر في هذا. هذا ايضا يتكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله على ما ذكره الامام ابو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه في صنيع العلماء وطريقتهم في صنيع العلماء الاوائل وطريقتهم في الكتابة، وكيف الواحد منهم كان اذا اراد ان يشرح كلمة او ان يصحح كلمة او ان يبين ان في الكلام سقطا او ان يبين ان في الكلام كلاما وجده بالرواية على هذا النحو وهو من حيث المعنى ليس له وجه، او وجد كلاما له يعني له معنى يحتمل وجها ووجها اخر وقد يقف اخر بعده على هذا الكلام فيرى ان هذا ان فيه خطأ، فكان العلماء لهم علامات يضعونها على الكلمات او بجوارها او عن يمينها وشمالها في مثل هذه الحالات. فاراد الحافظ ابن كثير ان يبين ان ابن الصلاح رحمة الله عليه توسع في بيان حال السلف في الكتابة، ولا شك ان هذا التوسع مقصود ومحمود لانه يريد ان يبين طريقة السلف، فمن يقرأ بعد ذلك في كتبهم يعرف اصطلاحهم، فاذا وجد الصاد او اذا وجد الحرف مثلا الدائرة هنا وهنا، اذا وجد كلمة من وكلمة الى، اذا وجد مثلا الاقواس او بهذا المعنى يفهم ايش كان المراد من الاولين عندما كتبوا هذه الاشياء، ماذا كانوا يريدون بها، فيفهم طريقة القوم. فالاطالة من ابن الصلاح في هذا ليست عيبا، الاطالة من الصلاح في هذا ليست عيبا، لانه اراد ان يوقف المتأخر على صنيع المتقدم فيعلم اصطلاح المتقدم ويفهم ايش مراده بهذا. وايضا اذا اراد المتأخر ان يسلك سبيلهم فليكن عارفا بمعاني هذه الاصطلاحات ايضا عندهم. وكثير من هذه الاصطلاحات في هذا الزمان طغى عليها طريق اخر وطريق الهوامش والارقام الحسابية 1 و2 و3 الى غير ذلك، ويكتب الانسان في الحاشية ما يريد، ولعل هذه اسهل لان الاصطلاحات القديمة فاحيانا يأخذ الخط بين الكلمتين واحيانا يأخذ الخط في وسط الكلمة، واذا كان بين الكلمتين له معنى واذا كان في وسط الكلمة له معنى، ثم بعد ذلك يوجه راسه يمنة او يسرة، واحيانا يفعل الخط الافقي ثم خطين يعني راسيين على الكلمة هكذا فيحصر الكلمة من اعلاها ويمينها وشمالها، فهذا احيانا، واحيانا يأخذ الخط ويمده الى طرف السطر، فهذا يجي يعني يكون فيه الحاقات كثيرة في الخط، خاصة اذا كان ما بين السطر والسطر ضيقا ليس بواسع، فالالحاقات والكتابة قد لا تظهر، واحيانا يقول رجع واحيانا يقول صح واحيانا يقول صاد وكذا. الان فيما يظهر لي ان الطريقة التي عند العصريين برقم 1 و2 ويكتب في الحاشية ما اراد فيها يسر وفيها سهولة والله اعلم، لكن نقرأ هذا لمن يعني ظفر بمخطوطة او اراد ان يحقق مخطوطة مثلا يعرف اصطلاحات القوم. نعم. إذا سقط من الناس بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالمطلوب أن يضع في موضع السقف بين الكلمتين خطا رأسيا. هكذا خط الرأس هكذا يعني إلى فوق، إذا أراد أن يبين الشيء الذي في الوسط هذا يأخذ خطا رأسيا. نعم. طلب المطلوب أن يضع في موضع السقف بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعقبه بين الصفين بخط وضوئي صغير. هكذا يتجه به يمنى أو يسرى. نعم. يعطفه، هذه كلمة معروفة يعني عند الناس العوام، عطفه أي يعني لف به يمنة أو يسرى. نعم. ثم يعطفه بين الصفين بخط وضوئي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. اللي ما عنده كتاب يفهم هكذا، كيف يفهمها؟ نعم، هكذا ويعطفه إلى اليمين وهكذا يعطفه إلى الشمال. نعم. قال أصحابهم أن يطيل الخط الوضوئي حتى يصل إلى ما يكتبه، يعني يطيل إلى هناك إلى الحاشية، إلى طرف الحاشية، هذا ما هو بجيد. ولو أنه أراد كلمة أخرى يدخلها في نفس السطر، يأخذ خط أيضا وثالث، هذا غير جيد. لكن أيام السلف رضي الله عنهم هذا الذي بعضهم ما كان عنده إلا هذا. في دراستنا للباعث الحثيث وقول الحافظ ابن كثير، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وقد مر بنا أن المراد بالتصحيح، أن المراد بالتصحيح وضع كلمة صح الصغيرة هذه على الكلمة، إن كان في السطور سعة، وإلا لو كانت السطور ضيقة فكتابة هذه الكلمة قد تلتبس على القارئ ويظنها من بنية الكلمة، ولا سيما إذا كثرت في موضع أو موضعين في السطر أو أكثر، فإن هذا يعني يوقع القارئ أو الناظر في الكتاب في الوهم أو اللبس. ولكن إن أخذ خطا من عندها وحناه يمنة أو يسرى وأشار في الحاشية، ففي الحاشية يعني سعة للكاتب. وكما هو في العصر الحديث هذا اتخذ هذه الأرقام الحسابية 1 و2 و3 وتكتب الملحوظات في الحاشية أو النكت التي يريد أن ينكت بها القارئ أو المعلق، ينكت بها في الحاشية رحمك الله. فكلمة صح هنا سؤال، متى يكتبها الكاتب؟ متى يكتبها؟ إذا كانت الكلمة صحيحة هكذا يكتب كلمة صح، إذا كانت الكلمة صحيحة أم لا عندك أبا حاجة؟ ها؟ على الحديث. يعني ايش على الحديث؟ يثبت صحته يعني في حسنة ديها وش؟ لا عندك يا بالحارة على الصق. يعني ايش على الصق؟ لا نقول يكتبوا يعني كلمة صح إذا كانت صحيحة، هل المراد بذلك إذا كانت الكلمة صحيحة يكتب كلمة صح عليها هكذا؟ كلمة صحيحة يكتب كلمة صح عليها. نعم، كان يتوهم أنها غير صحيحة يكتب صح لكي لا يتوهم القارئ. أيوة، إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين وقد يقرأها الرجل ويظنها بمعنى وهي بالمعنى الآخر، وهي بالمعنى الآخر صحيحة، وأن من ترك هذا المعنى معينا المعنى الآخر وفقط فهو ليس بصحيح، والكلمة ثابتة في الرواية هكذا متأكد التلميذ أنه أخذها من شيخه وهي بهذا الوجه، ويريد أن يضع عليها كلمة صح من أجل أن يقول أيها القارئ المتعقب لا تتعجل، فإن لها وجها صحيح، فإن لها وجها صحيح. أو كما كان يريد أن يقول لنفسه هو إذا أراد أن يراجع الكتاب ولاح له أن في هذا الكتاب خطأ، لاح له أو تبادر له أن في هذا الكتاب خطأ، فعند ذلك يقول لنفسه لا، للكلمة وجه صحيح لا تتعجل في الإنكار. أما إذا كانت كلمة صح ستكتب على كل كلمة صحيحة، لكتبنا الكتاب كله صح صح صح، ملأنا الكتاب كله بكلمة صح، إنما هي تكتب كلمة صح عند موضع الاشتباه وتكون الكلمة صحيحة في المعنى صحيحة في النقل والرواية. فهي في المعنى وصحيحة في النقل والرواية. هذا إذا كتب الكاتب كلمة صح. وهذا هو المراد بقوله التصحيح. أما التطبيب وهو تغطية الشيء بشيء وإدخاله على الآخر لغة، وأما اصطلاحا أن تكون هذه الكلمة فيها خطأ وهي ثابتة رواية، من جهة الرواية ثابتة لكن فيها خطأ، فيضع عليها كلمة صاد ممدودة في الطرف هكذا حرف صاد، أي أن هذه الكلمة ناقصة في التصحيح، ولعل من يراجع الكتاب فيجد له وجها صحيحا فيكمل الصاد بالحاء تكون صح. إذا وجد له وجها صحيحا فتنتقل من باب التطبيق إلى باب التصحيح. هذا معنى. ومنهم من يجعلها ضاد مهملة من الضبة، من الضبة أو من التطبيب، مأخوذة من هذا بمعنى أن فيها نقصا. وضبة القدح كما يقول علماء اللغة، ضبة القدح هي ما يكمل به القدح إذا كان ناقصا في الكيل. فأرادوا بهذا أن هذا التصحيح أو هذا التنبيه والتعليق يبين أن هنا نقصا وهنا خطأ يحتاج أن يبحث عنه، يحتاج أن يبحث عنه. أو كأن الكاتب عندما يكتب صاد أو ضاد يقول للذي وراءه: أيها القارئ، لا تظن أني وهمت على شيخي في الكتاب وأني أخطأت عليه وذكرت الكلام على غير وجه، فهكذا أخذت عن الشيخ، وأنا أدري كما تدري أنه ليس بصحيح وأنه ليس بمفهوم وأنه غير واضح المعنى، أدري كما تدري، ولكن أضع لك هذه العلامة لكي لا تتعقب علي ولا تنسب العهدة إلي. وهذا المشهور في زماننا هذا، أحيانا تكون الكلمة يعني في الذين يكتبون في المخطوطات ويعلقون على الكتب المخطوطة وغير ذلك يأتون بالكلمة التي هم يرونها خطأ، كأن تكون مثلا خطأ، كأن تكون خطأ في اللغة في رفع مثلا منصوب أو نصب مجرور أو غير ذلك، فيكتب رقم مثلا واحد وينزل في الحاشية ويقول إيش كذا، ويقول كذا كاف وذال وألف، أي كذلك رأيته وهكذا وجدتها في الكتاب، وهكذا وجدتها في الكتاب. كذلك أيضا أحيانا مثلا ينقل، وهذا نراه كثيرا في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، يكتب وأحيانا يأتي بياض، يأتي بياض، وهذا الفضاء ليش الطباعة أو الطابع في العصر الحديث ما وصل الكلام بعضه، لا يأتي ببياض ويترك فراغا ويقول رقم واحد وينزل في حاشية يقول بياض بالأصل، من أجل أنت إذا قرأت ورأيت الكلام غير متفق ولا متراكب على بعضه تعرف أن العهدة ليست على الطباعة، وإنما هذا أمر موجود في أصل الكتاب، هذا السقط موجود. وكان يكون هذا السقط شيخ الإسلام يكتب فبدأ له شيء دخل عليه رجل فكلمه أو كذا، فبعد ذلك استأنف الكتابة وظن أنه قد انتهى من الكلام الأول دون أن يتأكد من ذلك. وقد يكون أنه لشغل عرض له من تفكير أو غيره بدأ له شيء، وقد يكون فأتهت هذه المعلومة وتركها بيض لها من أجل أن يراجعها بعد ذلك، ثم شغل ولم يراجع هذا الموضع. أسباب كثيرة تقع للناس الذين يكتبون فيحدث لهم هذا الفراغ وهذا البياض. المقصود بيان العهدة. إذن التصحيح عندما يقول صح فيريد أن يقول للمتعقب لا تسرع، لا تتعجل في التعقب، المقام أو الكلمة لها وزن صحيح. أو يريد أن يقول لنفسه إذا رجع وبدأ له أن الكلام في كذا لا تتعجل، فإن تذكرت موضع الحمل أو أنك تحملها على معنى صحيح وإلا فابحث مرة أخرى كما بحثت في المرة الأولى. هذا في التصحيح. وأما التضبيب الذي هو صاد مهملة أو ضاد معجمة فهو بيان أن يعني بيان براءة عهدة الكاتب، ويقول للمتعقب لا توقع اللوم علي، إنما هكذا أخذته عن مشايخي. قد يقول قائل لماذا ما يتدخل هو إذا كان يعلم أن في الكلام خطأ وأن يعني ليس على وجه صحيح، ليش ما يدخل وصححه؟ هذا مخالف الأمانة العلمية، هذا مخالف الأمانة العلمية. إذا رأيت في الكتاب خطأ فلا تصحح فيه أنت، ولكن اكتب واطلع الحاشية واكتب قل لعله كذا والصواب فيه كذا وتحيل الى المصدر الذي انت صورت فيه. اما تصور في اصل الكتاب فهذا خطأ. اولا انت يعني اقتحمت وتجرأت على الكاتب وعلى علمه فيعني في هذا من الفساد ما فيه. الامر الثاني قد تظنه انت خطأ ويأتي غيرك الذي اوسع علما وادرى بالمقام فيجد له وجها صحيحا وتظنه انت خطأ. وقد وقع هذا من بعض العلماء الذين لهم دراية باللغة العربية كانوا يتكئون ويتكلون على خبرتهم بالعربية وكانوا يصححون هذا في الكتب الأخطاء التي يظنونها من جهة اللغة، ثم بعد ذلك بان لهم أن ما صححوه كان له مخارج في اللغة، كان له مخارج في اللغة، فهذا غير صحيح. لا يجوز لك أن تتقدم على كتاب الرجل وتصحح فيه تصحيحا لا يتميز فيه الأصل من الملحق. أما إن عملتها بخط آخر أو بهيئة أخرى أو غير ذلك لا بأس. والأولى في هذا كله أن تضع علامة وتكتب في الحاشية، وإذا كنت واثقا مما تكتب وكنت أهلا لأن تكتب ما أي أحد يعلق. ولذلك أحيانا يؤسفنا عندما يقرأ الإنسان في كتب مثلا المكتبة، واحد يرد على واحد والثاني يقول يا هذا أنت لم تفهم الثاني كذا، والثالث يقول بل أنت الذي لم تفهم إنما هو فهم كذا، يملوا لك الحواشي بأشياء يعني لا يعني لا تكون من الفائدة كبيرة. ما نحب لطلبة العلم أن يكونوا كذلك. فما كل الكتب يقرأها أهل السنة، أحيانا يأتي واحد من أهل البدع ويدخل في المكتبة ويقرأ ويعرف انظر هؤلاء كيف يرد بعضهم على بعض كيف كذا، فتكون أنت سببا في شماتة الحاسدين والحاقدين على هذه الدعوة بما كنت تظن أنه علم والحقيقة أنه ضرب من ضروب الجهل. احنا انتهينا من كلام العلامة احمد شاكر او لم ننتهي بعد؟ طيب تفضل اقرأ. احمد العلامة احمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى: وأما إذا أراد أن يكتب شيئا لحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لشخص من العصر، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. واختار القاضي عياض أن يضبط فوق الكلمة. وفي أصولنا إيه لو تقرأ كلام شيخنا الألباني رحمه الله في الحاشية. طيب أن يضبب، إيش المراد بالتضبيب؟ نعم. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: التضبيب ويسمى أيضا التبليغ، أي يمد على الكلمة خط أوله كالصاد هكذا ليدل على اختلاف الكلمة ويروى على ما هو ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص، ويشار بذلك إلى الخلل الحاصل وأن الرواية ثابتة به لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح. وهذا بخلاف كلمة صح على الكلمة، فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى. أيضا التصحيح والتضبيب كلاهما فيما صح رواية، فيما صح رواية. إذا كانت الرواية صحيحة بهذا أو ذاك يعني هذا قاسم مشترك بين التصحيح والتضبيب، لكن التصحيح فيما كان له وجه صحيح، وأما التضبيب فيما كان ظاهر الخطأ فيعني فاسد لفظا أو معنى صحيح نقلا ورواية. هذا في التضبيب. أما في التصحيح صحيح نقلا ورواية وصحيح لفظا ومعنى أيضا. نعم. فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه، أي يعني ظهر لم يقع منه، يعني ظهر أراد يعني لم يفعل عنه أو لم يقع منه ها؟ أو لم يغفل عنه، ممكن يغفل. طب كيف صحيح أنا الحين؟ الآن جينا له يروح واحد يشيل الفاء كده يعمل النقطة كده وحط كده، هذا غير صحيح. قل لعله لم يغفل بالمعجمة بالمعجمة. نعم. فلا يغفر ذلك عليه يعرف. يعرف أنه لم يغفل عنه. أنه لم يغفل عنه وأنه أضر وصح ذلك على الوجه. ما شاء الله رحمه الله. نرجع الكلام على ما حشف. قال العلامة ابن الشافعي رحمه الله تعالى: واختار القاضي عياض أن يرتب فوق الكلمة، وفي حضورنا هذه أمر الأقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب، ومن شأن المسلمين في النفس والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه، فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب قوله صح، وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضليل وتسمى أيضا التمريض، وهي طاب ممدودة هكذا، ولكن لا يبصقها في الكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك تضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع بالإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعروفة. يعني موضع الإرسال يقول أنا أدري أن السند ناقص ليس نقص مني أنا، والقطع أيضا السند فيه انقطاع وليس القطع مني، هكذا أخذت عن شيوخي. نعم. ها؟ لا ظهر من هذا على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، لكن إذا كان القطع يعني لشيء لتصرف ليس الأمر كذلك يكون على سبيل التخطئة، أما إذا كان هو أصلا جاء مرسلا من أساسه فلا إشكال فيه، لعله يعني هنا علامة التطبيق. نعم. قال: وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع بالإسناد. علامة التصحيح هذه. ها. وكذلك موضع أسماء الرواة المعروفة نحو فلان وفلان، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خبر وأن العطف فلان عن فلان. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا، وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور، وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا فإلا أن يمحوه. خلاص نقف عند المحو والكشف والضرب عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فتكلم ابن الصلاح على كتابه حاء بين الاسنادين وانها حاء مهمله من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت من الناس أن يتوهم أنها قاف معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. نعم. هذا أيضا شيء من صنيع المحدثين عند كتابة الأسانيد، فأحيانا إذا ساق المصنف إسنادا له وكان معه إسناد آخر أو أسانيد وكان معه إسناد آخر أو أسانيد أخرى لهذا الحديث الذي يسوقه، فيحتاج إلى أن يبين. أحيانا يقول أخبرنا فلان، بعضا يسوق هذا الإسناد يقول أخبرنا فلان، يبدأ من البداية، وأحيانا يضع علامة حاء حرف حاء بدون زيادة ولا نقص فيه، يضع علامة حاء ويسوق الإسناد الآخر ويسوق الإسناد الآخر. وللعلماء أقوال في معنى هذا الحرف، إيش معنى حاء هذه؟ فمنهم من يقول أراد بذلك التحويل، أن يحول من إسناد لإسناد. ومنهم من يقول حاء هذه اختصار من كلمة حائل، كانت يعني حائل بين الإسناد والإسناد. ومنهم من يقول بعض المغاربة يقول حاجز، يعني فاصل بين هذا وذاك، حاجز. ومنهم من يقول هي اختصار من كلمة صح، من كلمة صح، بمعنى ليش معنى ايش وجه الصحة في هذا الموضع؟ من اجل اذا جاء رجل يقرأ ورأى اسنادا اخر فلا يضطرب، بعد ما وصل للصحابي مثلا يرجع يقرأ يعني شيخ المصنف، فربما عندما يعني يصل الى فلان عن فلان عن ابن عمر ورجع يقول حدثنا ويسمي رجلا نازلا، فايش ابن عمر قال حدثنا، ابن عمر قال حدثنا هذا الرجل، لا ما قال. اذن فيقول حاء بمعنى انك لا تظن اني نسيت متن هذا السند، لا تظن اني نسيت متن هذا السند الذي سقته، فان المتن سيأتي، ولا تظن ان اركب متنا على اسنادين وان كل اسناد من هؤلاء لا من هذين له متن، لكني غلطت فجعلت متنا واحدا لاسنادين. الامر صح، صح، يريد ان يقول لك حاء هذه اي صح عندما لا اذكر المتن الان، فلا تظن انه سقط المتن ولا تظن انه تركب هذا الاسناد على المتن الذي سياتي، فان المتن الذي سياتي هذا اسناده، والذي يليه ايضا من الاسانيد اسناده ايضا. هذا معنى كلمه صح. ومنهم من يقول حاء بمعنى الحديث، مثل ما واحد منا يقرا اول ايه ويقول الايه، او يقرا مثلا اول حديث طرفه ويقول الحديث، لكن هذا المعنى استنكره ابن الصلاح. استنكر ابن الصلاح حمل الحاء على معنى الحديث، لأن الحديث لم يسق بعد، الحديث لم يأتي بعد، إنما جرت العادة إلى أنه يقول الحديث إذا كان قد ساق الحديث من قبل ثم تعرض لذكر مرة أخرى فيذكر طرفه ثم يقول الحديث، ثم يقول الحديث. أما الحديث لم يأتي بعده فكيف تقول الحديث؟ هذا فيه بعد، واستنكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فيقول الحافظ ابن كثير وتكلم على كتابة حاء، تكلم من؟ ابن الصلاح على كتابة حاء بين الاسنادين، وانها حاء مهملة، يؤكد انها حاء مهملة، هذا هو يعني يكاد يكون اجماعا كما قال في اخر كلامه، والان مشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه، يكاد يكون الاجماع على ان المراد بالحاء هنا حاء مهملة ليست خاء معجمة، ومن جعلها خاء معجمة قصد هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير، يعني الاسناد واسناد اخر خاء اختصار، او انه اراد ان يشير الى انه سيخرج من هذا الاسناد ليدخل في اسناد اخر، اراد ان يشير، لكن هذا يعني خلاف المشهور عند اهل العلم. قال وتكلم على كتابة حاء بين الاسنادين وانها حاء مهملة من التحويل او الحائل بين الاسنادين او طيب او عبارة عن قوله الحديث، وقد مر بنا الحائل والحاجز، وقد مر بنا ايضا كلمة صح وانها اختصار من صح. ايضا قلت ومن الناس من يتوهم انها خاء معجمة اي اسناد اخر، والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه. وذكر بعض اهل العلم مسألة تكلم فيها العلماء، اذا جاء القارئ عند حرف الحاء ماذا يقول؟ اذا جاء القارئ عند حرف الحاء وهو يقرأ هكذا، قرأ الإسناد فجاءت الحاء، يقول حاء أو يقول حائل أو يقول حاجز أو إيش يقول؟ فجمهور العلماء على أنه يقرأها كما هي لا يزيد عليها، جمهور العلماء على أنه يقرأها كما يقول حاء ثم يسوق الإسناد الثاني، ثم يسوق الإسناد الثاني. ومن أهل العلم من يقول حاجز أو يقول حائل أو يقول حائل إذا وصل عندها، من أجل أن ينبه أو من أجل أن ينتبه السامع إلى أن القارئ سينتقل إلى إسناد آخر. وعلى كل حال كما سمعتم فالمشهور والذي عليه جمهور المحدثين أنهم كانوا يقرؤونها كما هي لا يزيدون عليها شيئا. كلام عندنا ها؟ احنا في آخر الكلام على كتابة الحديث وضبطه وتقييده، قد كان درسنا السابق استعمال المحدثين لرمز كلمة حاء بين الأسانيد أو بين الإسنادين، وبقي من الأمور التي ذكرها ابن الصلاح وأجملها هنا يعني أو طوى الكلام عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله مسألتان. المسألة الأولى مسألة اختصار المحدثين لبعض ألفاظ التحمل، اختصار المحدثين لبعض ألفاظ التحمل، وقد جرى الاختصار في كلمة حدثنا أو حدثني وأخبرنا وأخبرني، أما أنبأنا فلم يجر الاصطلاح على اختصارها كما قال السخاوي، أنا أو حدثني وأخبرنا وأخبرني، أما أنبأنا فلم يجر الاصطلاح على اختصارها كما قال السخاوي. وذكر السخاوي قال وهذا كما نشاهده عند كثيرين، كما نشاهده عند كثيرين أن الاختصار إنما وقع في أن الاختصار إنما وقع في حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. واختصر المحدثون حدثنا على عدة حالات، فيه الحاء هذه ما وردت عند المحدثين، الحاء لا توجد في الاختصار عند المحدثين، إما دفنا، دفنا ترفع الحاء وتقرأ بقية الكلم، وإما ثنا وإما نا، وإما ثنا وإما نا. وأما من قال حثنا وغير ذلك فيقول ابن الجزري هذا من فعل بعض الأعاجم ليس من صنيع أهل الحديث، الذي يختصر حدثنا بحثنا قال هذا من فعل بعض الأعاجم وليس من صنيع أهل الحديث. وأما أخبرنا إذن حدثنا إلى كم حالة اختصر؟ إلى ثلاث حالات، دفنا وثنا ونا. وأصبح هذا الأمر مشهورا في كتب الحديث حتى يقرأ القارئ ويمر على نا ويقول حدثنا، أو يمر على ثنا ويقول حدثنا، ما يقول ثنا ولا يقول نا لشهرته ومع يعني واشتهاره بين المحدثين، فأصبح الواحد منهم يقرأ يمر على الرمز ويقرأ الكلمة التي اختصر منها هذا الرمز. وأما أخبرنا، وأما أخبرنا فإما أن تكون الخاء ما دخلت، الخاء ما دخلت عند المحدثين ومن أدخلها فهم يعني صنيع بعض الأعاجم، إما أرنا وإما أنا وإما أبنا، وهذا صنيع البيهقي في أبنا واستنكره ابن الصلاح لأنها تشتبه بأنبأنا، وإن كانت أنبأنا لم يجر الاصطلاح على اختصارها، استنكره ابن الصلاح أو لم يستحسنه. إذن أخبرنا جاءت على كم حالة؟ الظاهر أربعة، أبنا وأرنا وإيش وأنا ها وأرنا، هكذا أربع حالات أو ثلاث. طيب وأما إدخال الخاء فهو من فعل بعض الأعاجم كإدخال الحاء في حدثنا، وكان بعض المحدثين أو غالب المحدثين عندما يقول في الكتابة ما يذكر كلمة قال، فيقول فلان ابن فلان حدثنا كذا كذا، فلان ابن فلان حدثنا كذا، لكن عند النص يقول قال فلان ابن فلان حدثنا كذا كذا، قال حدثنا، قال حدثنا، فيذكر قال نطقا لا خطا، وإن كان بعضهم يذكرها خطا أيضا، وإن كان بعضهم يذكرها خطا يقول قال حدثنا، بل إن بعضهم اختصر قال بحرف قاف، فيأتي مثلا في حدثنا يقول قفنا، إيش قفنا معناها؟ قال حدثنا، يقول قفنا. وكذلك في أخبرنا يقول أيضا قرنا قبنا أو غير ذلك، وقد تكون القاف مفصولة وقد تكون موصولة بهذا الرمز المختصر، قد تكون مفصولة وقد تكون موصولة، هذا أيضا بارك الله فيكم من عمل بعض المحدثين. غالب المحدثين على أنهم لا يكتبون القالة، لا يكتبونها، وإن كانوا ينطقونها عند النطق، والنطق بها مستحب، وإن كان يظهر من بعض كلام بعض أهل العلم أنه شرط في صحة الاتصال أو في صحة السماع، وليس كذلك. يعني هناك من أشار إلى أنه لأن قال لا بد منها لصحة السماع وليس الأمر كذلك، ولكنها أحسن حتى يستقيم المعنى. فلان ابن فلان حدثنا، فلان ابن فلان حدثنا، من القائل حدثنا، من فاعل هذه الكلمة، من فاعل أو قائل هذه الكلمة، هذا كلام فيه شيء من الركاكة، وإن كان المعنى واضحا لمن يسمع أو لمن يقرأ، أي أنه قال حدثنا، ومن أجل ذلك اعتبروا أن عدم قراءتها لا يضر في صحة السماع، إلا أنه خلاف الأولى والأفضل. هذه المسألة الأولى، مسألة الاختصار، اختصار بعض الألفاظ التي استعمل العلماء في تحمل الروايات وروايتها. وأما المسألة الثانية هي مسألة التسميع، وتسمى عند العلماء بمسألة الطباق أو مسألة الطبقة. ولذلك أحيانا نرى في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان زور طبقة، فلان زور طبقة، والواحد منهم يفهم إيش معنى زور طبقة، إيش معنى زور طبقة. الآن درسنا أو كلامنا الآن هو حول هذه المسألة، يتضح لنا إيش المراد بالطبقة. التسميع أو الطبقة هو كتابة المحدث، كتابة المحدث. الدرس أو الجزء أو المجلس الذي حضره فيقول في يوم كذا في بلد كذا، يوم كذا سنة كذا في بلد كذا قرأت على فلان أو قرأ على فلان أو قرأنا على فلان أو حدثنا فلان أو نحو ذلك من العبارات كذا وكذا. يذكر اليوم ويذكر البلد ويذكر اسم الشيخ ونسبه وكنيته وحرفته ومذهبه وما به يعرف وما به يعرف من غيره. فإذا كتب هذا يكتب أسماء من حضر معه هذا المجلس أو من حضر معه هذه المجالس، يكتب أسماءهم، وكان ذلك في حضور فلان وفلان وفلان وفلان. ولا شك أن هذا إذا كانت المجالس مختصرة، مجالس كبيرة كالذين كانوا يحضرون مثلا للثوري، وقد عد الذين حضروا مسحة الرحبة التي وقع فيها مجلس تحديث لسفيان الثوري، فوجد أن الذين معهم محاضر 30,000 بخلاف النظارة الذين لا يكتبون، الذين يسمعون فقط ويحفظون. فهل يتأتى له أن يكتب أسماء هؤلاء جميعا أنهم حضروا هذا المجلس؟ لا، لكن الأصل أن المجالس ما كانت بهذه الساعة، أن المجالس ما كانت بهذه الساعة ولا بهذا العدد. فالكاتب أو العالم أو يعني المحدث يكتب أنه حضر هذا المجلس وحضر معه فلان وفلان وفلان. وجرت العادة أنه عندما يقول حضر معه فلان وفلان يبدأ بذوي الوجاهة وبذي السن والعلم والشهرة، ثم يلحق غيرهم شيئا فشيئا. وقد كان بعض المحدثين يكتب الكبار، ولكن إذا جاء في الذين هم في سنه أو من دونه يستنكف من ذكرهم، يستنكف أن يذكرهم أنهم زملاء له في هذا المجلس، وكان يقول وكان ذلك في حضور فلان وفلان وفلان في آخرين. يأتي على هؤلاء الذين يريد أن يهمل ذكرهم يطوي ذكرهم في كلمة في آخرين. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا ينوه بذكر هؤلاء ولا بمكانتهم أنهم حضروا هذا المجلس. ولا شك أن هذا معيب، وأن هذا يعني لا تكون عاقبته حميدة مع المحدث، لا تكون عاقبته حميدة مع المحدث. فالمحدث يكتب الذين حضروا المجلس سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه، لأن كتابة اسم هذا المحدث في كتابي مثلا، أنا حضرت مع 10 عند شيخ فكتبت 9 الذين حضروا معي، لو ضاع كتاب واحد منهم الذي فيه أنه سمع هذا من الشيخ الفلاني، لو ضاع كتابه فإنه ممكن أن يأخذ كتابه وينقل منه، لأن فيه سماعه، لأني سمعت له وكتبت عندي أنه حضر معي هذا المجلس، فكتابة اسمي عندي تسوغ له أن ينقل هذا من كتابي. فعندما لا يكتب اسمه، عندما لا يكتب اسمه يضيع عليه هذه الفرصة ويضيع عليه هذه النعمة، وربما يموت هذا الحديث أو هذا الجزء. الحديث أو الجزء يا أخوان يروي جماعة كثيرون، وأحيانا يعني تموت رواية ناس كثيرين ولا تبقى إلا من رواية واحد، لا يبقى هذا الجزء إلا من رواية واحد يأتي إلينا. فربما أنت عندما تمنع هذا الرجل من السماع ولا تكتب اسمه وتضيع فائدة تحتاج إليها الأمة، تحتاج إليها الأمة. نعم قد يقف على كتابك بعض الأمة والبعض الآخر، لو كان عند هذا الرجل لوقف عليه البعض الآخر عنده أيضا. فالإخلاص أن تكون سمحا في العلم، الإخلاص أن تكون سمحا في العلم، وأن تعترف بأن الصغير هذا حضر لا تنكره ولا تجحده، وهذا فضل الله فيه من يشاء. وهل تريد المحدث إذا جاء الناس أن يعرف أسنانهم جميعا، الكبير يدخله والصغير يطرده؟ وكيف الناس إذن يعني يطلبون العلم؟ أو نجعل المحدثين للكبار ومحدثين للصغار ومحدثين للأحداث؟ هذا غير صحيح. مجالس الحديث يحضرها الكبير والصغير، فيكتب الجميع. إذن المقصود بالطبقة أو الطباق إيش؟ الطباق جمع طبقة، أن المحدث يكتب إما على في أول كتابه قبل بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان بعض العلماء يعيب ذلك ولا يريد أن يسبق اسم الله بشيء، وهذا هو الأولى. وهنا من يقول يكتب ذلك في طرة الكتاب، وطرة الكتاب الحاشية الواسعة، طرة الكتاب أي الحاشية الواسعة يكتب فيها أن هذا المجلس أو هذه المجالس كانت في يوم كذا في تاريخ كذا في بلد كذا، وسمعناها من فلان ابن فلان، ويعرفه تعريفا يتميز عن غيره، ويقول حضرني فلان وفلان. ويستحب له أن كان جميع الذين سيسمع لهم قد حضروا المجالس كلها ينبه، وإن كان بعضهم قد تغيب بعض المجالس فينبه أن فلان ابن فلان لم يحضر المجلس الفلاني. بل يقول بعض العلماء يذكر أن فلانا كان يشتغل أثناء التحديث بشيء آخر، أو فلان كان ينام، أو فلان كان يلهو، أو فلان كان يقظا، أو فلان كان كذا، يذكر في تسميع هذه الأشياء، فإن هذا أمر يحتاج إليه وينتفع الناس بعد ذلك بهذه المعلومات عندما يعلم أن أخذ فلان للحديث كان أخذا جيدا أو كان أخذا رديئا، إما أنه كان أخذا جيدا أو كان أخذا رديئا. هذه المسألة الأولى في مسألة التسميع. وبعد ذلك لو أن رجلا استعاره الكتاب الذي فيه سماعه، عليه أن يؤديه الكتاب، أن يؤديه الكتاب، سلم له الكتاب من أجل أن ينتفع بسماعه الذي هو موجود هنا. أما أن يمنعه فلا، ولا شك أن منع الرجل الذي يطلب الكتاب أحد أمرين، إما أن يكون لأن طالب الكتاب يخشى منه أن يعبث بالكتاب، أو أنه مثلا وهذا أيضا داخل في نفس الحالة، أو أنه مثلا يعني يحبس الكتاب ويضيع الكتاب أو غير ذلك، فأنا أمنع كتاب من أجل الله يضيع. ففي هذه الحالة فاعل ذلك محمود وليس بمسيء. لكن إذا منعه السماع من أجل أن يحرمه هذا الجزء ولا يحدث بعد ذلك عن هذا الشيخ، وينفرد هذا التلميذ مالك هذه النسخة بالتحديد عن هذا الشيخ دون أن يشاركه أحد، لا شك أن هذا داء عضال، داء عضال يذهب بركة العلم. وقد جاء رجل إلى إسحاق ابن راهوية كما ذكر ذلك السقاوي فتح المغيث، وقال له أريد منك يعني سماع الجزء الفلاني، قال خذوا من أصحابك الذين حضروا، الذين حضروا هذا المجلس، فقال إنهم يمنعوني ذلك. قال هل منعوك؟ قال نعم. قال هؤلاء لن يفلحوا، ولقد رأيت رجالا يمنعون كتبهم فما أفلحوا ولا أنجحوا. هذا كلام ابن راهوية يقول ولقد رأيت رجالا يمنعون كتبهم فما أفلحوا ولا أنجحوا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر، وأعلم لماذا منعت كتابك ولماذا ظننت بكتابك. وهكذا مريض النفس يسول إليه هذه الأشياء. الرجل إذا كان مريضا وكان في نفسه مرض فإنه يمنع كتابه من إخوانه من أجل أن لا ينتفعوا ولا يستفيدوا. وكذلك أيضا ربما وصل به الأمر إلى أنه يعني يظن أن الناس جميعا يتابعون كتابه، مع أن كثير من الناس ربما ما يعرفون أين هو ولا كتبه، وهو يظن أن الناس جميعا يعرفون كتابه. وهذا داء عضال يبتلى به بعض طلبة العلم، داء عضال يبتلى به بعض طلبة العلم. ولا شك أن من كان كذلك إن لم يوفقه الله عز وجل للتوبة، وإن لم يعصمه الله من الفتنة، وإلا فإنه هالك من الهالكين. العلم يا أخي ما أنزله الله، ولا أنزل الله الوحي إلا لينشر في الناس. ما أنزل الله العلم ليكتم، ولا أنزل الله العلم لتماري به السفهاء أو تجادل به العلماء، ولا أنزل الله العلم من أجل أن تفتخر على به على أقرانك، إنما أنزل الله العلم لتزداد به طاعة وذلا وخشى له. أما إذا كان العلم يزيدك يعني مروقا، ويزيدك والعياذ بالله يعني شدة وقسوة، أما هذا بعلم. الجهل خير من هذا العلم لك، لو كنت جاهلا لكان خيرا لك من أن تكون كذلك، لأن الجاهل قد يكون له عذر عند الله عز وجل، وقد يكون له مثلا قول أو له حجة يدلي بها. أما أنت ما حجتك وأنت عالم وتقرأ كلام الله، كلام رسول عليه الصلاة والسلام، تحضر مجالس العلم في بيوت الله الليل والنهار، وفيك هذا المرض؟ ماذا تنتظر من الله سبحانه وتعالى؟ تنتظر من الله صاخة أو صائقة، أو ماذا تنتظر من الله عز وجل؟ فاحذر يا طالب العلم أن تدخلك المنافسة الدنيئة الخفيفة، احذر أن تدخلك المنافسة الدنيئة الخفيفة التي لا يحوم حولها إلا ضعاف الهمة وأصحاب النوايا الضعيفة الرديئة. أما أصحاب النوايا الخالصة لله عز وجل يتعلمون، وما أن يأخذ الفائدة إلا يسلمها لغيره، عسى أن ينفع الله بها. وأنت ما تدري متى تكون عالما، وما تدري متى ينتفع الناس بك، وما تدري متى يحتاج الناس إليك، وما تدري متى تسأل وتستفتى. ربما هذا الرجل الذي تمنعه أنت العلم يستفتى، فأعطي هذا العلم يوما من الأيام، إذا نفع الله به فأنت مأجور من وراء هذا الشيء. وأنت القصد تدخل الجنة أو القصد أن تذكر؟ القصد أن تذكر عند الله عز وجل في عليين، وأن تدخل الجنة، وأن هذا العلم يورثك الجنان ويورثك النعيم ويورثك الحبور والقصور في الجنة، أو أنك تريد هذا العلم أن تذكر عند الناس، وأنك عندك ما ليس عند أقرانك، ومعك ما ليس عند غيرك؟ هذه مصائب، هذه طوام والله الذي لا إله غيره، لأن نعيش جهالا لا نعرف شيئا، خير لنا من أن نطلب العلم على هذا الحال، خير لنا من أن نطلب العلم على هذا الحال. فليحذر كل امرئ أن يكون طلبه للعلم فيه دخن، وأن يكون طلبه للعلم من أجل حظ نفسه. ولقد لمسنا ذلك من كثير من الناس والعياذ بالله، لمسنا ذلك من كثير من الناس، ورأيناهم وشممنا رائحة تزكم الأنوف، الأنوف المخلصين، بسبب هذه التصرفات يعني الصغيرة، وكأنها تصرفات أطفال يلعبون في الشوارع، تصرفات أطفال يلعبون في الشوارع. فاحذر يا طالب العلم من هذا، واستقم كما أمرت، واثبت على طريق الحق، واجعل عملك لله عز وجل، والإخلاص ينفعك والصدق ينفعك، والصدق ينفعك. وقد كان بعض المحدثين أيضا كان إذا كتب وكتب الإسناد وكتب السماعات، كان يأتي إلى الشيخ ويقول له اكتب لي أني حضرت هذا بخطك. كان بعض الشيوخ يفعل ذلك، فلا شك أن كتابة الشيخ في دفتر التلميذ أولى من عدم ذلك، لو لم يكن فيها إلا أن هذا التلميذ مقرب عند الشيخ، فها هو يكتب له بخط يده، فها هو يكتب له بخط يده في كتابه. لو لم يكن إلا هذا لكفى بها فائدة يحبها طلبة العلم، وليس هذا من التزلف وهذا كذا وهذا كذا، لا، هذا من الحمق. عندما تتزلف للعالم هذه عزة، لأنك بتزلفك له هو يعلم وأنت تعلم ومن يراك يعلم أنك لا تتزلف له تريد دنيا، فإنه ليس معه دنيا، إنما تريد أن تكون قريبا من قلبه ليتحفك بما لا يتحف به غيرك. وهكذا كان بعض المحدثين يفعل، وقد كان بعض المحدثين يظفر من المشايخ بأمور من الغرائب والفوائد والأحاديث العوالي الحسان التي لم يظفر بها أحد مع طول ملازمة، مع طول ملازمة. فكونك تكون قريبا للعالم ليس معنى ذلك أنك متملق، وأنك كبعض المرضى وبعض الحمقى الذين يعني ابتلاهم الله بالعقل الضيق والصدر الضيق، لا يفهمون هذه المسائل، يظن أن كل من تقرب إلى رجل فإنما يتقرب إليه من أجل دنيا. وأنا أخشى أن يكون من ساءت أفعاله ساءت ظنونه. بعض الناس إذا كانت أفعاله سيئة ويعلم أنه ما يتقرب لأحد إلا من أجل دنيا، فيظن أن كل من يتقرب إليه هو من أجل الدنيا أيضا، يكون من ساءت أفعاله ساءت ظنونه. فحري بمن كان كذلك أن يراجع نفسه وأن يصفي سريرته أولا، وأنه لا يرمي غيره بدائه. ويصدق عليه قول القائل: رمت بدائها وانسلت. فإن يعني الصبر عند أبواب العلماء عز، وكان نتمنى أن نجد العالم الذي نجلس عنده الليل والنهار ولا يكون ذلك مضيعا لما أوجب الله علينا من الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لتركنا أكثر ما مدى أيدينا وجلسنا عند بابه. قد كان المحدثون يبيتون ليلة عند باب أحد المحدثين من أجل حديث أو من أجل جزء، وكان أحدهم لا يحدثه إلا أن يرده أكثر من 20 مرة ويرده ولا يحدثه، وذاك صابر. هل دق الأبواب من أجل أن يحدثك وترك الأبواب والصبر عندها وأن تنوخ راحلتك عند الباب وتصبر؟ هل هذا من التملق؟ هل ابن معين لما كان في صنعاء وصبر على هشام بن يوسف الصنعاني الذي مكث شهرا وهو لا يسلم عليه ولا يكلمه وطرد وقال اخرج لا تبقى عندنا في صنعاء، وهو جالس وكلما دخل هشام للقاضي هشام قام له يعني يحيى بن معين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويضحك له ويتودد له وهو نافر منه، يرد عليه السلام وهو نافر منه حتى شهر كامل وعلى هذا الحال. ثم في النهاية قال له: ألم أقل لك امشي ارحل لن أحدثك؟ قال: إن معي نفقة ولن أخرج من صنعاء إلا إذا أنفقتها، ما دامت معي النفقة فأنا باق فيها. فرق له هشام بن يوسف وأمر الجارية وقال له: هات الأبراج، وسلمه حديثه فانتخذ منه ما أراد. هل هذا كان من الذل؟ هل هذا كان من التملق والضعف؟ ولكن ماذا تقول للجهل؟ الجهل مع أهله له فنون وله صور وألوان، نسأل الله السلامة. قد كان بعض العلماء يكتب لتلميذه في كتابه السماع، يقول حضر فلان، أو أن يوقع على كتابه الطبقة أو كتابة الطبقة أو هذه السماعات يوقع هذا الشيخ. وكان بعض الشيوخ يرفض أن يوقع. جاء أحدهم إلى أحد المشايخ وقال له: وقع لي هنا. قال له: يا بني عليك بالصدق. يا بني، قال له: لماذا؟ قال: من أجل أن يصدقوني أني سمعت هذا الجزء منك. قال: عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت بالصدق قبل قولك ونقلك. إذا عرفت بالصدق فإن الناس يقبلون عنك قولك ونقلك، وإذا لم تعرف بالصدق ما نفعك أن أكتب لك. ثم قال له: وكيف لو جحدك الناس وقال ليس هذا خط فلان؟ كيف لو جحدوك وقال ليس هذا خط فلان وأنت غير معروف بالصدق عندهم؟ لا ينجيك إلا الصدق. فهذه نصيحة، نصيحة من شيخ لتلميذه، قال له: عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت بالصدق قبل قولك ونقلك. هكذا الإنسان لا ينتظر أن فلانا يكتب له، ولكن يسير بالصدق، وإذا صار بالصدق فالصدق هو خير من يزكيه. جاءني بعض طلبة العلم وقال: نريدك أن تكتب تزكية لفلان. قلت: أنا مستعد. أكتب له لمن ومن أجل ماذا؟ قال: لا، تزكية فقط، تزكية فقط تبقى عنده هكذا. قلت: لماذا هذا؟ ليس من عادتي ولا من عادة أهل العلم أنهم يكتبون لفلان تزكية يحتضنها ويجلس بها في بيته، إنما إذا كان له حاجة نشفع له ونكتب له، والأمور بيد الله عز وجل، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. أما أن يكتب له تزكية ليحتضنها يقول هذه نعم من فلان، ما تنفعك التزكية. إذا كنت ناويا بذلك شيئا آخر ما تنفعك، ما تنفعك التزكية إذا لم تكن صادقا مع الله. وهذا أني أكتب لك أو غيري يكتب لك تزكيات من هنا إلى ذاك الباب، ثم بدأ منك هفوة، قلنا نتراجع عن تزكيتنا، نتراجع عن هذه التزكية، إيش ينفعك هذه الأوراق كلها؟ ما ينفعك يا أخي لا كتابة فلان ولا قول فلان، ينفعك أن تصدق مع الله. الصدق مع الله هو رأس مال طلبة العلم. طالب العلم ليس له رأس مال إلا الصدق مع الله، وإذا كان رأس المال عنده ربح كل شيء. إذا كان عنده صدق ربح، وإذا ضيع رأس المال فماذا يريد؟ الدين رأس المال فاستمسك به. فضياعه من أعظم خسران، فضياعه من أعظم خسران. ولماذا كان العلماء يعتنون هذه العناية ويكتبون السماعات ويثبتونها؟ لأنه كان يحدث أحيانا اتهامات في الكتب. كان أحيانا الرجل ينظر في كتاب الرجل فيقول: هذا ليس هذا، يعني أنت لم تحضر حديثك عند فلان، وحديث فلان عندك هذا مشكوك فيه. وقد كان بعضهم يحلف بعضا، فكتابة السماع مفيدة في هذا، سواء كان في أول الكتاب أو في طرته أو في خاتمته في نهايته، كتابة السماع مفيدة في هذا. وقد ذكروا أن يحيى بن معين رحمه الله لما قدم البصرة على أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري، لما قدم عليه قال له: يا أبا سلمة، أريد أن أكلمك في شيء ولا أريد أن تغضب علي. قال: وما هو؟ هات ما عندك. وهم يعلمون أن يحيى ما يأتي لهم إلا بالمؤلمات. قال: هات ما عندك. فقال له: حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في الغار، أنا لم أره في صدر كتابك، إنما رأيته على ظهر كتابك، ولم أره عند أصحابك. هذا كله تشكيك في صحة الحديث، وأبو سلمة يرويه، أبو سلمة يرويه ويحدث به. قال: هذا الحديث لا رأيته في صدر كتابك ولا رأيته عند أصحابك، إنما رأيته على ظهر الكتاب. وهنا دخل في نفسي شيء، هل هو من حديثك أم لا وأنت تحدث به؟ فهل يمكن أن تحلف لي أنه من حديثك؟ هل يمكن أن تحلف لي أنه من حديثك؟ قال له أبو سلمة، وكان رجلا عالما سابقا، قال: إنك تزعم أنك تروي عني 20,000 حديث، أنت تزعم أنك أخذت عني وتروي عني 20,000 حديث، فإن كنت صادقا فيها عندك فلما لا تصدقني في هذا الحديث؟ وإن كنت كاذبا فيها فماذا ينفعك أن أحلف لك في هذا الحديث؟ فعند ذلك علم ابن معين أنه قد أخطأ في حقه، ثم قال له: بنت أبي عاصم، يعني زوجته، زوجة أبي سلمة، بنت أبي عاصم طالق ثلاثا أن هذا الحديث من حديثي وأني سمعته ولم أكذب به على شيخي ولا أكلمك بعد ذلك أبدا. قال: تكون زوجتي طالقا ثلاثا إن كان هذا كذبا وإن كان ليس من حديثي، لكن بعد ذلك لا تكلمني أبدا. أنت عندك 20,000 حديث تصدقني فيها وتكذبني في واحد، إن كنت مفتريا في حديث سقطت البقية كلها، وإن كنت صادقا فيها فلما لا تصدق؟ صدقتني في 20,000 ولا تصدقني في واحد؟ فكان بعض العلماء يحلف، بعض النقاد يحلف العلماء ويحلف المحدثين على هذا الحديث، هل حفظه؟ هل هو من حديث فلان؟ احلف لي. فكانت الكتابة هذه تبرئ كثيرا من العلماء من هذه التهمة، تبرئ كثيرا من العلماء من هذه التهمة. وهذا كله مرجو، يعني مرجعه الصدق، أن تكون صادقا فيما تنقل، وأن تكتب بخط، وأن تكتب بخط، وهذا الخط الذي كاتب الخط يكون ثقة، أما يكتب السماعات رجل ليس بثقة ما ينفع. وقد حضر هذا فلان بن مان، كل الحديث هذا، كل الدين هذا راجع للصدق، كل الدين هذا يرجع للصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، كل هذا الدين قائم على الصدق. وإذا ما وجد الصدق فجاء الشر، كما يقول ابن القيم رحمه الله: شجرة النفاق في القلب يعني يغذيها ساقيتان، ساقية الكذب وساقية الرياء، شجرة النفاق تغذيها ساقيتان، ساقية الكذب وساقية الرياء. فمن ابتلي بالكذب وابتلي بالرياء فادفنه واقبره وانسى ذكره، فإن هذا رجل صغير حقير عند الله، وكذلك أيضا صغير حقير عند خلقه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في الظاهر وفي الباطن. نعم، تفضلوا. نعم، زور طبقة، زور سماعا، لا زور طبقة، يدخل اسمه في هذا السماع، يدخل اسمه في هذا السماع، هذا معنى زور طبقة. إذا قالوا في الراوي في كتب الجرح والتعديل زور طبقة، أدخل اسمه في هذا السماع ليسوغ لنفسه رواية هذا الحديث. فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي. وصف آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن صداقتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتي من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال أي مصطلح وقد عده الحاكم في طبقات المجروحين. نعم، في هذا الباب أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 26 في صفة رواية الحديث، كيف يروي المحدث الحديث الذي تحمله عن شيوخه. فكما سمعنا أن من أهل العلم من قال لا يروي إلا من حفظه، لا يروي إلا من حفظه، فإن العلم هو الحفظ، لا يروي من كتاب إنما يروي من حفظه. من أهل العلم من قال هذا، وقولهم لا يروي من حفظه، قول هذه الطائفة لا يروي إلا من حفظه على حالتين، على حالتين: إما أنه لا يمسك بكتاب أصلا، لا يمسك بكتاب أصلا إنما يحدث من حفظه، وإما أنه إن كان سيمسك بالكتاب أن يكون حافظا ما في الكتاب، أو على الأقل أنه إن نظر في الكتاب ذكره ذلك بحفظه في صدره، أو على الأقل أنه إن نظر في الكتاب ذكره ذلك. أما إن كان يقرأ ما في الكتاب وهو ليس بحافظ، وهو متأكد أن هذا خطه وأن هذا كتابه المصون الذي صانه وحافظ عليه وضبطه أن تمتد إليه أيدي أحد أو أيدي العابثين أو غيرهم، فهذه الصورة عندهم لا تصح الرواية بها، لا تصح الرواية بها. وأنكروا أن يروي الرجل شيئا لا يحفظه، سواء كان سيروي ابتداء من حفظه أو أنه يقرأه من كتاب وهو لا يتذكر ما فيه، وهو لا يتذكر ما فيه أو لا يحفظ ما فيه. وهؤلاء من هؤلاء هشيم بن بشير السلمي، هشيم بن بشير السلمي، واستنكر أن يروي الرجل من كتاب، قال المحدث يروي من كتاب، محدث يروي من كتاب. ولذلك نقل السخاوي رحمه الله عن شيخه الحافظ ابن حجر قال: ولذلك قال شيخنا قلت الرواية عن بعض هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب، لأنهم ما كانوا يحدثون إلا بما يحفظون، والرجل إذا كان لا يحدث إلا بما يحفظ قد يفوت شيء كثير، قد يفوت شيء كثير. قلت الرواية عن بعض هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، ولو كانوا يروون من كتبهم لانتشرت روايتهم. قال: مع أنهم مكثرون في الحديث، ترى الواحد منهم مكثرا عنده حديث كثير وسماعات كثيرة، ومع ذلك ترى روايته قليلة. لماذا؟ بسبب هذا المذهب، أنهم لم يسوغوا ولم يجوزوا الرواية لرجل إلا لشيء يحفظه، إلا لشيء يحفظه. فمنهم من يرى أنه لا يحدث إلا من حفظه، لا يمسك بكتاب أصلا، ومنهم من يرى أنه إن أمسك بكتاب فليكن يعني من الشرط بذلك أن يكون حافظا أولا، أو ما أن ينظر في الكتاب إلا ذكره ذلك بمحفوظه من قبل. وهذا ضيع كثيرا عليهم من الأحاديث، لأنهم ولجوا بابا ضيقا. وفي المقابل طائفة أخرى، وهي التي عدها الحاكم من المجروحين، طائفة أخرى جعلت للإنسان أن يحدث من كتاب أو من نسخة لم تقابل، هذا إفراط وذاك تفريط، هذا يعني تفريط والأول إفراط، أن تروي من كتاب لم تقابل مقابل هذا الكتاب على أصل المعتمد، هذا أيضا فيه تفريط وتضييع وتساهل. ولذلك عد الحاكم هذا الصنف أو هذه الطائفة من المجروحين لأن روايتهم لا تكون صحيحة، فجرحهم، جرحهم لأن روايتهم لا يحتج بها، والقول الوسط هو الأعدل وقول جمهور أهل العلم أن العبرة بالطمأنينة إلى سلامة الكتاب من إدخال أي شيء فيه، فمن كان كتابه صحيحا مصونا محفوظا وكتب هو أو كتب له آخر وهو ثقة معروف خطه أو حدث هو من حفظه وآخر ثقة يمسك بكتابه أو نحو ذلك، فإن هذا يعني فإن هذه الرواية تكون معتمدة ويكون معمولا بها. هذا هو مذهب أكثر أهل الحديث، وهو القول الصحيح في المسألة، وهو القول الصحيح في المسألة. فنقرأ قال هنا قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية وهم المذهب الأول، وهو حقا من أهل التشدد والحرج. شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، بل كان الإمام أحمد يرى أنك وإن كنت حافظا للحديث أو للكتاب لا تحدث إلا من كتاب، فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ خوان مهما يكون الإنسان حافظا، فالكتاب أضبط منه. صحيح العلم والحفظ قد تكون أنت بعيدا من الكتب، لكن إذا حدثت من كتاب أجزأك، إذا حدثت من كتاب أجزأك. ولذلك قال محمد بن مروان الفزاري لا غناء للمحدث عن ثلاث: الحفظ والصدق والكتب، الحفظ والصدق والكتاب، أن يكون المحدث عنده حفظ وعنده صدق وعنده كتاب، فإن فاته الحفظ وبقي الآخران أجزأه، إن فاته الحفظ وبقي الصدق والكتاب أجزأه. أما إذا لم يوجد صدق أو لم يوجد كتاب، أو إذا لم يوجد صدق ووجد حفظ وكتاب ما نفع. ولذلك يقول أيضا بعضهم على طالب العلم أن يتجر بالصدق وأن يرتدي بالكتاب، يتجر بالصدق يستر عورته وخلته وثغرته بالصدق، وأن يرتدي بالكتاب المضبوط المصون البعيد من أيدي العابثين ومن إدخال يعني السفهاء فيه ما ليس منه، ومن إدخال السفهاء فيه ما ليس منه. أما الفريق الأول الذي نحن بصدد الكلام عنهم وما للتشدد، فكان عندهم أقوال في الكتب، كان يقول من يدري أن الكتاب ما يزيد فيه أحد، فيقول هذا كتابي وأنا أصونه وأعرف خطي ولم يدخل فيه شيء، يقول قد يزيد فيه أحد شيئا وأنت لا تدري. هذه مبالغة، هذه مبالغة واسترسال مع الخيالات التي ما لها واقع. وإن كان هذا الاحتمال قد يوجد إلا أنه احتمال يسير جدا لا يكاد يلتفت إليه، فهل تعطل الرواية بسبب هذا الاحتمال؟ هذا غير صحيح. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك، لذلك الذي يسمع عليه، أن يكون سماعه ثابتا وإن كان بخط غيره، أي إن كان السماع أو الكتاب بخط غيره لكن يكون بخط رجل ثقة، وكذلك أيضا وإن كان الكتاب بيد آخر ثقة ضابط وهو يحدث من غير الكتاب، كل هذا جائز. قال وإن غابت عنه النسخة، أي وإن أعار النسخة وغابت عند أحد موثوق به أنه لا يدخل فيها شيئا، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، هذا هو الأصل، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير فهذا كاف. قال وتساهل آخرون في الرواية، في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك يأتي الطالب يقول يا شيخ هذا من حديثك، فيقول نحدث به، هذا الذي يقبل التلقين وهذا الذي يجيب في كل ما يسمع أو يجيب في كل ما يسأل عنه، هذا الذي يقول في علماء الجرح والتعديل فلان يجيب عن كل ما يسأل، يجيب عن كل ما يسأل، ليس معناه أنه عالم نحرير واسع الرواية ما سأله سائل سؤالا إلا أجاب عنه، لا، ولكن كل ما سأله سائل هذا من حديثك يا شيخ يقول نعم، هذا من حديثك يقول نعم، يجيب عن كل ما يسأل ويقول نعم مع أنه ليس من حديثه وليس متأكد، فهذا مردود ومتروك، هذا مردود ومتروك. فيقول وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة، ولا تفقد طبقة سماعه. عرفنا ايش طبقة السماع؟ الذي كنا نتحدث بها بالامس. طبقة السماع هو الموضع الذي يذكر فيه المحدث انه سمع هذا الحديث مع فلان ابن فلان وفلان ابن فلان الى اخر من حضر على الشيخ الفلاني في يوم كذا بتاريخ كذا في بلد كذا، وينسب الشيخ نسبا يميزه عن غيره الى اخر. هذه تسمى طبقة السماع، او تسمى طبقة، او يقال فيها تسميع او نحو ذلك، وكلها تدل على هذا المعنى. قد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. حقا يستحقون هؤلاء ان يجرحوا من كان يروي من اي كتاب، ومن كان يقول له هذا كتابك فيحدد ما فيه ويجيز الناس ان يروى عنه، هذا يجرح ويطعن فيه من اجل هذا. نعم. الان يعني هذه الامور الان لا شك ان الشروط قد خفت، ما بقيت مثل ذلك الزمان، وما بقي المقصود من الاسناد الا ابقاء يعني سلسلة الاسناد لشرف هذه الامة، والا فالكتب الحمد لله قد طبعت واشتهرت وتلقتها الامة بالقبول في نسبتها الى اهل العلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث طرعا، قال الخطيب البغدادي: والسماع على الصرير او البصير الامي اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله فيه خلاف بين الناس. فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من اجاز. نعم. إذن اصبر عند هذا. الرجل إذا كان ضريرا علمنا أنه لا يكتب، وأنه إذا كان له كتاب فلا بد أنه من خط غير، فلا بد أنه من خط غير. أما هو فما يكتب، كقتادة الذي ولد أكمه. فإذا جاء عن قتادة كتاب علمنا أن له كاتبا كتب له، نحتاج أن نعرف من هذا الكاتب وما مرتبته جرحا وتعديلا، وإلا فالكتاب لا يعول عليه ولا يعتمد عليه من الضرير، سواء كان المرض، سواء كان العمى أصابه من صغره أو جاءه بعد أن كان يعني يكتب من قبل هو بنفسه. كذلك الرجل الأمي وإن كان بصيرا، الأمي لا يكتب وإن كان بصيرا، فإن كان له كتاب، فإن كان له كتاب من الذي كتب له، من الذي كتب له؟ فمعرفة أن هذا، فمن أهل العلم من يقول إن الضرير والأمي الذي ليس له كتاب الذي لا يكتب لا يؤخذ عنهما من كتبهما أبدا، لا يؤخذ عنهما من الكتب، لأننا ما ندري إيش هذا الكتاب وهو نفسه لا يكتب. والبحث بما يعني لا إشكال فيه، البحث في الضرير الثقة، وكذلك في الأمية الثقة، أما الكذاب سواء كان هذا أو ذاك لا التفات إليه. ومن أهل العلم من يرى أن الكتاب إذا كان موثوقا به، إذا كان موثوقا به وأن الكاتب ثقة فلا بأس بذلك، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. أن العبرة وأن المسألة يا إخوان في علم الحديث تدور مع الإطمئنان للسلامة، وأن هذا الكتاب لم يدخل فيه شيء، أن هذا الكتاب لم يدخل فيه شيء ليس من حديث الراوي. أما إذا كان هذا الكتاب في النفس منه شيء وقد يكون طرأ عليه تغيير أو إدخال أو إقحام أو شيء من ذلك، فلا شك أن النفس لا تطمئن إليه. أما إذا كانت يعني السلامة منه يعني راجحة، السلامة من هذه الأشياء راجحة، فيقدم هذا ولا يرد هذا الحديث بسبب أن هذا الرجل من يعني الكاتب له، ربما أدخل فيه، ربما كذا، هذا ولا سيما إذا كان مع ذلك حافظا. إن كان مع ذلك حافظا فإنه إذا سمع الحديث قابله بحفظه أقره أم لا. أما إذا لم يكن حافظا فالسلامة ومآل الأمر وعمود الأمر يرجع إلى السلامة من التغيير والتبديل والإقحام والإدخال. فإذا كان ذلك موجودا والنفس مطمئنة إليه فيعمل بذلك. وذكر أيضا بعض أهل العلم أن الخلاف في البصير الأمي أخف من الخلاف في الضرير، الخلاف في الضرير أكثر، أما البصير الأمي له كتاب وينظر وغير ذلك، إيش دخل في هذا، إيش فعل كذا، ممكن. أما الضرير بالكلية ما يرى، فالخلاف فيه أخف. ومنهم من خص الخلاف في الضرير إذا كان في كتابته بعد أن أصيب، أو ما كتب له بعد أن أصيب بالعمى، أما ما كتبه قبل ذلك فلا إشكال فيه. وأما يعني نعم، ولا شك أن هذا الخلاف إنما في حالة إصابته بالعمى، سواء كان هذا من أول أمره أو في آخره. نعم، هذا يعني خلاصة ما في هذا الفرع الذي ذكره الخطيب البغدادي، والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره، مقصود بخط غيره ثقة، بخط غيره ثقة، أو قوله إذا كان حافظا ويقول نعم هذا من حديثي، إذا كان حافظا، إذا بخط غيره إذا كان الغير ثقة والرجل ليس بحافظ، أو قوله إذا كان هذا هو فيه عنده الحفظ وأسمع الحديث يقول نعم هذا من حديثي. قال فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها في القلم.